نعم. سنة ابن ماجه باب ما جاء في السحور. قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا أحمد بن عبده ومن الثقات صغر بن معين وغيره، قال أنبأنا حماد بن زيد من أساطير المحدثين روى له الجماعة، قال عن عبد العزيز بن صهيب ومن الثقات الأثبات عن أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. وقال: حدثنا أحمد بن عبده من الثقات قال أنبأنا حماد بن زيد من أساطير المحدثين عن عبد العزيز بن صهيب ومن الثقات أيضا عن أنس بن مالك من السبع المكثرين عن النبي الأمين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. وسندي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: استعينوا بطعام السحر على صيام النهار وبالقيلولة على قيام الليل. وهذا الحديث قال حدثنا محمد بن بشار وبندار محمد بن بشار وبندار من ثقات الأثبات قال: حدثنا أبو عامر عبد الملك ابن عمرو القيسي قال: ابن معين ثقة قال: بحث راضي صدوق قال: حدثنا زمعة بن صالح الجندي اليماني قال: ابن معين ضعيف، وقيل صويلح، ونسائي قال: ليس بالقوي، وضعفه أحمد وأبو داود أيضا فهو ضعيف. عن سلمة، وسلمة هنا هو سلمة ابن أهرام اليماني الأبناوي وهو من الثقات، وصغر ابن معين أبو زرعة قال: ثقة. عن أكرمة، وأكرمة من رجال الصحيح. عن ابن عباس رضي الله عنه عن عبد الله الأربعة من السبع المكثرين عن النبي الأمين ترجمان القرآن صحابي من صحابي قال: استعينوا بطعام السحر على صيام النهار وبالقيلولة على قيام الليل. هو الكلام الحديث الأول قال: تسحروا فإن في السحور بركة. في قول النبي صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة، هذا أمر للنبي، هذا أمر، وظاهر الأمر الوجوب، والإجماع صارف، الإجماع على أن السحور ليس بواجب صارف، بل الإجماع على استحبابه صارف من الوجوب إلى الاستحباب. وفي قوله: إن تسحروا فإن في السحور بركة، فبركة السحور بركات، يعني بركة السحور بركات. من هذه البركة أولها أن الملائكة تصلي على المتسحرين، فهذه من أول بركات السحور، تصلي على المتسحرين، فهذا وقت مبارك، فالملائكة تصلي على من يقيم هذه الطاعة أنه يتقرب الله جل وعلا بالسحور ليتقوى على الصيام، فالملائكة تصلي عليه. وأيضا من ذلك من البركات اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها من سنة النبي صلى الله عليه وسلم السحور، ولو على رشفة ماء فكانت سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهو بقيامه وبتسحره يلتمس سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يعمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وبهذا يرتقي به المنازل العلى، لأنه قد تلمس سنة النبي. وأصدق الناس عبادة لله جل في علاه أكثرهم اتباع للنبي، وأصدق الناس صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هم أعظمهم اتباع للنبي، وأعظم الناس نصرة للدين أعظمهم اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم. ومن البركة أيضا هذا الوقت وقت السحر، ووقت السحر هذا وقت المستغفرين، فيستغفر الله جل في علاه ويعبد الله، قال الله تعالى: والمستغفرين بالأسحار. وهو وقت النزول الإلهي، وهو وقت النزول الإلهي، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا ثلث الليل الآخر فيقول: هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من داعي فأستجيب له؟ هل من تائب فأتوب عليه، هل من تائب فأعطيه، وهذا إلى طلوع الفجر. وقد قال الله تعالى وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. فهنا القيام للسحور فيه من الفضل من نزول الله جل في علاه، وأن هذا الوقت مبارك، وفيه استجابة الدعاء، وفيه المغفرة لمن يستغفر، وفيه العطاء لمن يسأل، وفيه الشفاء لمن يستشفي ربه جل في علاه حتى وضوء الفجر. وقد قال في الفجر، قال الله تعالى وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. وأيضا إن البركة العظيمة في السحور على ما جاء في الحديث الثاني، وإن كان الحديث الثاني فيه بعض الضعف، وهو أن الإنسان قال استعينوا بطعام السحر، وهذه فيها دلالة على بركته هنا، استعينوا السحر على صيام النهار وبالقيلولة على قيام الليل. والعلماء يقولون أن البركة تبقى معه إلى أنه لأنه بعد الزوال يخف، يأتي الضعف للإنسان إلى العصر، بعد العصر ممكن يغلق في هذا الباب، لكن هو بالسحور يقويه على إقامة الطاعات، لأنه في رمضان يحتاج إلى قراءة القرآن، إلى إلى إلى إلى صلاة السنن مع صلاة الفرائض. هذه مواسم الخيرات، يريد أن ينتهز هذه الفرصة ويعلو درجة ومنزلة عند رب الأرض والسماوات. فالذي يعينه على ذلك أن ينتظم في السحور، فإنه عند أكلة السحر يعني تقويه وتقوي بدنه على القيام بالطاعات. آخر البركات في هذا الباب هو أن السحور، أكلة السحر، فارقة بين أهل الإسلام وأهل الكفران. أكلة السحر فارقة بين اليهود والنصارى وبين أهل الإسلام. قال مسلم، بين مسلم ذلك أن علامة يعني يفرق ما بيننا وبينهم أكلة السحر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهذه أيضا فيها مخالفة اليهود والنصارى، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم خالف اليهود والنصارى، وقال منكرا لا مقرا لتتبعون سائر الذين من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع. هذه بركات السحور، فعلى المرء أن يحرص على السحور. طبعا هو أصلا أنه في هذه الأوقات لابد يعلم أنه هناك ما حقا يعني ما يكون فارقا بين الأذان الذي يؤذن في المساجد وبين طلوع الفجر ما يقرب من 20 دقيقة. على المرء أن يحتاط، أنا أحتاط لنفسي في هذا وذاك، لكن حتى لا أضيق على الآخرين، هناك يعني لو قام وسمع المؤذن يؤذن فلا يهولن الموقف والأمر، فإن هناك وقت له متسع ممكن يقرب من 20 دقيقة أو أكثر من ذلك. أبو الوليد ممكن يكتب لنا التوقيت هذا، أنه يصل إلى 21 دقيقة أو 24 دقيقة. الفوائد المستنبطة، ظاهر الأمر الوجوب ما لم تأتي قرينة تصرفه إلى الاستحباب. الوسائل لا أحكام المقاصد، فيتأكد السحور من أجل القيام بالطاعات، لا سيما قراءة القرآن والنوافل وغير ذلك. فضل هذه الأمة على سائر الأمم، فضل هذه الأمة على سائر الأمم. ماشي، لو في أسئلة تفضل. كيف رد لنا على من لا يشارك بالاستفتاء أنه مؤيد للخروج على الحاجة وأنه ينزع طائرة من طاعة؟ هذا ظلم مبين، هذا أخذ الناس باللازم، وهذه طريقة المعتزلة. هم يقولون لازم أنك لم تذهب أنت إذن تؤيد الخروج على على على على ولي الأمر، وهذا أمر عجب. هذا لازم الفعل ولازم القول، ولازم الفعل ولازم القول عند أهل السنة والجماعة ليس بقول ولا بفعل إلا أن أقره صاحبه، وهذه طريقة المعتزلة، هذه طريقة المعتزلة. والإجابة على ذلك، ولي الأمر لا يحتاج إلى الاستفتاء ولا لغيره. ولي الأمر هو الذي يعني بيدي الأمر لا يصح لا تصح منازعته في هذا الباب، لأن المنازعة خروج عليه، فهو لا يحتاج إلى مثل هذا. وإن صنع ذلك وله أن يفعل هذا، فالمسألة ليست على الإجبار. إحنا قلنا هو ولي أمرنا وارتضينا بأنه ولي أمرنا وانتهى الأمر. فإن قلنا لا ندخل في المسائل السياسية، هذه المسائل التي يكون فيها المشاحنات وفيها ما فيها، فليس هذا معناه الميل إلى الخروج أو تأييد الخروج، نعوذ بالله من الخذلان. كما قلت هذه طريقة المعتزلة، طريقة المعتزلة. لكننا نقول ما دام ولي الأمر صار وليا للأمر فله السمع والطاعة في كل شيء، استفتاء أو غير استفتاء، هو له السمع والطاعة. هو لم يأمر الناس بالنزول، هو خيرهم أيضا، هو خيرهم أيضا. كما قلت أنسب الرد في هذا أن هذه طريقة المعتزلة، أنه يلزمه بقول لا يلتزم به. طيب إلى سنن الترمذي، أبواب المناقب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، مناقب عمر.